بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس 56 بعد 100 من دروس شرح كتابي فتح المجيد وبلوغ المرام. بدأنا بالأمس بابا جديدا عقده الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد بعنوان باب ما جاء في اللو، وقدمت مقدمة يسيرة عن معنى هذا الحرف، فهو حرف امتناع لامتناع، ثم ازدلفت إلى مسألة هامة لا يستغني عنها طالب العلم، وهو علم حروف المعاني. ذكرت أهميته وجملة من المصادر والمراجع التي ينبغي أن تضمها مكتبة طالب العلم، ثم ذكرت ما ذكره الشارح وأهل العلم رحمهم الله في أن هذه الكلمة لا تجوز، لو حصل كذا لوقع كذا، فإنها تشتمل على مساوئ وعلى مخالفات، أهمها أمران: أولا أن فيها اعتراضا على قدر الله تبارك وتعالى، ومن أركان الإيمان وأصوله أن تؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الأمر الثاني أن فيها تسخطا وجزعا وعدم صبر، والصبر مأمور مطلوب كما أنزل الله عز وجل فيه آيات أمرا به وثناء على أهله ونحو ذلك مما سنقرأه إن شاء الله تعالى. تدارسنا تفسير الآيتين الكريمتين اللتين ذكرهما الشيخ رحمه الله، والآن نأخذ الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام مسلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وفي الصحيح أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أنني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الحمد لله. أيها الإخوة، هذا الحديث رواه الإمام مسلم، والغالب في اصطلاح المحدثين أنه إذا قيل في الصحيح الغالب أن المقصود به الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم، هذا إذا قيل في الصحيح المقصود به الصحيحان، صحيح البخاري وصحيح مسلم. يليهما بعد ذلك إذا قيل في الصحيح أن المقصود به صحيح البخاري، إذا قيل في الصحيح قد يراد به، وهذه المرتبة الثانية، أن يراد به صحيح البخاري. المرتبة الثالثة أن يراد به صحيح مسلم، وقد وقع هذا من الشيخ ومن غيره من أهل العلم، وقع من الشيخ في مواضع في كتاب التوحيد يقول في الصحيح ويقصد بذلك صحيح الإمام مسلم. فهذه ثلاث استعمالات حسب ما ذكرتها على الترتيب: أولا إذا قيل في الصحيح يعني في الصحيحين، صحيحي البخاري ومسلم، في الصحيح يعني صحيح البخاري، في الصحيح يعني في صحيح مسلم، هذه هي المرتبة الثالثة. هذا الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الشيخ يعني اقتصر على الشاهد فيه، وإلا فأوله كما نحفظه: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. هذا يعني هذه الجمل لم يذكرها الشيخ رحمه الله، وإنما اقتصر على الشاهد، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك. ما ينفعك سواء في النفع العام أو في النفع الخاص، ولا شك أن أصل ذلك هو الطاعات والعبادات، ثم ما بعد ذلك. فالمؤمن القوي يحرص على ما ينفعه ويجتهد ويغتنم عمره فيما يقربه إلى الله تبارك وتعالى، يعف يده عما في أيدي الناس، اليد العليا خير من اليد السفلى ونحو ذلك. يحرص المؤمن على ما ينفعه، احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الاستعانة عبادة خالصة لله تبارك وتعالى، إياك نعبد وإياك نستعين. والاستعانة منزلة عظيمة من منازل الدين، ولابن القيم رحمه الله كلام ماتع نافع عن هذه المنزلة في كتابه مدارج السالكين، تكلم عنها وبين رحمه الله تعالى أن الاستعانة لا تعني ترك الأسباب، بل لا بد من بذل الأسباب مع الاعتقاد أن الله هو مسبب الأسباب، وأن هذه الأسباب لا تنفع إلا بأمر الله وبقدره. لكن ليس معنى هذا أن يعجز الإنسان وأن يتكاسل وأن يقول إذا كان كتب لي فسيقع، هذا كلام غير صحيح، هذا كلام البطالين، كلام المتأكلين، كما قال الفاروق رضي الله عنه لما وجد قوما في المسجد قال لما لا تعملون لا تتكسبون، فقالوا يا أمير المؤمنين نحن المتوكلون، نحن متوكلون على الله، فضربهم عمر بالدرة أو أشار إليهم ثم قال بل أنتم المتأكلون، أنتم الذين تتأكلون على أكتاف الناس وتستدرون ما في أيديهم وتشحذون وتسألون، وهذا لا يجوز. المؤمن يعمل ويبذل الأسباب ويسعى فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، والكلام في هذا طويل، وسيأتي لنا كلام فيه من خلال كلام الشارح رحمه الله. قوله صلى الله عليه وسلم ولا تعجزن، جاء بالفتح وجاء بالكسر، ولا تعجزن ولا تعجزن، والفتح كما قال الشراح هو الأشهر، واستعن بالله ولا تعجزن. والمقصود بالعجز المنهي عنه هو التكاسل، يعني كما قلنا في أداء العبادات والقيام بالحقوق. أما عاد العجز الذي ليس للعبد فيه حيلة، هذا ماذا يستطيع؟ لو أنه بلي بمرض فأقعده أو فقد إحدى جوارحه أو نحو ذلك، فهذا يعني لا شك أنه سيعجزه، لكنه مع ذلك يسعى ويبذل ما يغنيه عن أيدي الناس. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، هذا هو الذي لا يجوز، وهو الذي من عمل الشيطان. لا تعترض على قدر الله وتقول لو فلان بكر لحصل كذا، لو أنه ما ركب السيارة. لا تكن كما قال المنافقون حين ذكروا عن الصحابة لو أنهم ما خرجوا، لو أنهم قعدوا، لو أنهم كذا وكذا لما حصل عليهم القتل في غزوة أحد. إذا كتب الله متى يعني كتب الله أجل الإنسان فإنه واقع لا محالة، لا يستقدم ولا يتأخر، يأتي به في موعده إلى آخر ما ذكرناه في درس الأمس. ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، هذه الجملة كما هو المشهور عند المحدثين ضبطت بوجهين بالتشديد، قدر الله وما شاء فعل، وهي بهذا تكون جملة فعلية، والجملة الفعلية كما هو معلوم تفيد التجدد والحدوث، لأن يعني أقدار الله عز وجل مع العبد في حله وترحاله ويقظته ومنامه ونحو ذلك، فهذا له وجه. التوجيه الثاني أو الضبط الثاني قدر الله وما شاء فعل، وهذه جملة اسمية. قدر الله يعني هذا مبتدأ وخبره محذوف، يعني قدر الله كائن واقع، وهذا أيضا توجيه صحيح، فإن الجملة الإسمية تدل على الثبات وعلى يعني عدم التغير والتحول. وكذلك نعم قدر الله جل وعلا لا يتغير ولا يتحول، فعلى كل حال إن قلت قدر الله وما شاء فعل فهذا نطق صحيح، وإن قلت قدر الله وما شاء فعل فهذا أيضا صحيح، لأن بعض الإخوة ينكر على بعض ويقول لا قل بالتشديد، والآخر يقول قل بالتخفيف. الحمد لله هذا صحيح وهذا صحيح، وكلاهما كما قلت يعني ضبطه جماعة من المحدثين رحمهم الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، ما في شك أن لو تفتح على الإنسان أبوابا وتدخله في دهاليز مظلمة من الاعتراض على قدر الله وكذا وكذا، ولذلك كان أهل العلم يقولون لا تقل لما في القدر. قال الإمام أحمد رحمه الله القدر سر الله في خلقه، وقال رحمه الله تعالى أعلم الناس بالقدر أجهلهم به. فلا تدخل القدر، هذا سر من أسرار الله تبارك وتعالى، هذا علم الغيب. ولذلك لا بعض الناس يروح يسأل كهان ومشعوذين ومن يدعون معرفة ما وراء الحجب والغيبيات، هذا كله كلام باطل. ومن أتاهم وسألهم فقد كفر بما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح، وقد سبق لي كلام في هذا. على كل حال نقرأ كلام الشارح رحمه الله، فقد أفاض وأجاد رحمه الله تعالى في هذا كما هي عادته رحمه الله صاحب فتح المجيد الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله تعالى. نعم نقرأ الآن كلام الشارح. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله قوله في الصحيح أي صحيح مسلم أن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص الحديث. اختصر المصنف رحمه الله هذا الحديث وتمامه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الحمد لله، يعني حتى لو كان الإنسان ضعيف فيه خير، يعني أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تعقم من الخير. القوي لا شك هو الأفضل، القوي في بدنه، القوي في علمه، القوي في ماله، جميع معاني القوة، القوي في شجاعته، هذا ما في شك هو أفضل من الضعيف، ولكن كما قال صلى الله عليه وسلم وفي كل خير. نعم. قال احرص على ما ينفعك أي في معاشك ومعادك. والمراد الحرص على فعل الأسباب التي تنفع العبد في دنياه وأخراه مما شرعه الله تعالى لعباده من الأسباب الواجبة والمستحبة والمباحة، ويكون العبد في حال فعله السبب مستعينا بالله وحده دون كل ما سواه ليتم له سببه وينفعه. نعم، لأن بعض الناس يغلو في فعل الأسباب، مثلا أراد يقدم على عمل وظيفة أو تجارة في فلان، طيب لو ما دخل فلان معناه لا ينجح، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يتعلق بالأسباب، نسأل الله العافية. بعض الناس لرقة دينه وضعف إيمانه يتعلق بالأسباب عند فلان أو علان، خلاص إذا ما فتح هذا الباب عن طريقه إذن لا يمكن أن يتحقق، هذا لا يجوز. يعني قد في في في مستقبل عمره قد يقع في الشرك، نسأل الله العافية، يزعم أن فلان يقدم ويؤخر في هذا الكون وفي أمر الله وفي تدبيره. نعم، تبذل الأسباب وتعتقد أن الله مسبب الأسباب، هذه أسباب، الله هو الذي يدبرها والله الذي يهيئها. نعم، ما في شيء يقع هكذا، لا بد أن الأمور تجري بأسباب وبأحوال وبأمور، والله جل وعلا مجريها ومدبرها والآمر بها سبحانه وتعالى. نعم. قال ويكون اعتماده على الله تعالى في ذلك، لأن الله تعالى هو الذي خلق السبب والمسبب، ولا ينفعه سبب إلا إذا نفعه الله به. فيكون اعتماده في فعل السبب على الله تعالى، ففعل السبب سنة والتوكل على الله توحيد. ما أجمل كلام العلماء. نعم، فعل السبب سنة، لا بد تبذل السبب، لكن التوكل عبادة، توحيد لله جل وعلا. نعم. فإذا جمع بينهما تم له مراده بإذن الله. الله أكبر. نعم. قوله ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم في سيرته هو خير، بل هو إمام المتوكلين، وهو الصادق في اعتماده على الله عز وجل، ما كان يترك الأسباب، كان يدخل المعارك يلبس الدرع ويهيئ نفسه ويأخذ السيف، كان صلى الله عليه وسلم يعني يتهيأ إذا أراد السفر يعد العدة لسفره، يتهيأ عليه الصلاة والسلام. ليس معنى أن لا يبذل السبب ويتوكل على الله تبارك وتعالى. نعم، قوله ولا تعجزن يعني بالنون الخفيفة، وليس ولا تعجزن، لا، هذه بالنون الخفيفة، النون الساكنة ليست المشددة. نعم، قوله ولا تعجزن، النون نون التوكيد الخفيفة. نهاه صلى الله عليه وسلم عن العجز وذمه، وذمه والعجز مذموم شرعا وعقلا، وفي الحديث الكيس من دان نفسه وعامل لما بعد الموت. نحن الحقيقة أيها الإخوة نحرص أننا نقرأ يعني قراءة صحيحة قدر ما نستطيع. ولماذا؟ لأننا نريد أنك في المستقبل وأنت تقرأ تكون كلمات مضبوطة بالشكل. لابد الإنسان يعني يحرص أنه لا يلحن ويجتهد. القارئ ما شاء الله عليه يعني تجاوز شيئا كثيرا وأفاد وأجاد وفقه الله، ومع ذلك نحن نحرص. فأنت تضبط الكلمات بالشكل سواء في نطقها أو في إعرابها، هذا أمر مهم. لابد نحن طلبة علم ونهتم لنقرأ القراءة الصحيحة. نعم، أحسن الله إليكم. وفي الحديث الكيس من دان نفسه، دان نفسه يعني حاسبها. نعم، وعمل لما بعد الموت. والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. نعم، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي كما هو معلق عليه. نعم، فأرشده صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث إذا أصابه ما يكره ألا يقول لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل، أي هذا قدر الله، والواجب التسليم للقدر والرضا به واحتساب الثواب عليه. الله المستعان. نعم، الرضا عاد منزلة أعلى من منزلة الصبر. الصبر واجب والرضا سنة، إذا تم هذا طيب. نعم، قوله فإن لو تفتح عمل الشيطان، أي لما فيها من التأسف على ما فات والتحسر ولوم القدر، وذلك ينافي الصبر والرضا، والصبر واجب والإيمان بالقدر فرض. قال تعالى، كلمات يعني ثقيلة، كلمات مليئة، الإنسان والله يقرأها عدة مرات والله يزداد إيمانه ويزداد يقينه ولله الحمد. نعم، رحمهم الله تعالى. قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. نعم، هذه الآية الأولى دلت على مرتبة مراتب القدر، وهي الكتابة. ومراتب القدر كما هو معلوم أربع، أو أركانه أربعة: العلم والكتابة والمشيئة والإرادة والخلق. هذه أربعة مراتب سبق قرأناه ولله الحمد في كلام شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية، وقرأنا كلام الشراح عليها. هذه أربعة مراتب ولها أدلتها. نعم، قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. الله أكبر. نعم، وقال الإمام أحمد: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من القرآن. نعم، هذا يدلك على أهمية الصبر، ذكره الله في 90، وجاء أنه في 92 موضعا من القرآن. قال شيخ الإسلام رحمه الله وذكر حديث الباب بتمامه، ثم قال في معناه: لا تعجز عن مأمور ولا تجزع عن مقدور. نعم، شيخ الإسلام الآن سيركز في مسألة العجز على أمرين. يقول العجز إما أن يكون عن مأمور، يعني الله أمرك بالصلاة، أمرك بالصيام، أمرك ببر الوالدين، أمرك بأوامر هذه لا تعجز عنها، احرص أن تقوم بها، أن توفيها حق الوفاء، أن إلى آخره. والأمر الثاني لا تعجز أيضا عن المقدور، لا تقول والله لو كذا لحصل كذا، إذا لا أفعل كذا، فتتخذ ما لم يتم ذريعة لك. لا، إذا لا تعجز عن فعل المأمور ولا تعجز عن الشيء الذي لم يقدر لك وتتكاسل فيه أو تعترض عليه بلو ونحو ذلك كما سيأتي بيانه. إذا هما أمران. نعم، قال: ومن الناس من يجمع كلا الشرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالحرص على النافع والاستعانة بالله، والأمر يقتضي الوجوب وإلا فالاستحباب، ونهى عن العجز وقال: إن الله يلوم على العجز، والعاجز ضد الذين هم ينتصرون. نعم، لابد من الإنسان أن يكون عنده قوة ونشاط ينتصر لنفسه في حدود الشرع كما بينه المفسرون عند هذه الآية. نعم، فالأمر بالصبر، والنهي عن العجز مأمور به في مواضع كثيرة، وذلك لأن الإنسان بين أمرين، أمر أمر بفعله. اسمع كلام الدقيق من شيخ الإسلام، أنت الآن في حياتك بين أمرين، إما أمر أمرت بفعله، وإما أمر وقع عليك أصيب عليك، فعليك الصبر والاحتساب. هكذا الإنسان في حياته. نعم، أمر أمر بفعله فعليه أن يفعله ويحرص عليه ويستعين الله ولا يعجز. نعم، وأمر أصيب به من غير فعله فعليه أن يصبر عليه ولا يجزع منه. الله، ولهذا كلام دقيق رحمه الله تعالى. نعم، ولهذا قال بعض العقلاء ابن المقفع أو غيره. نعم، يعني قال إن هذا الكلام يروى عن الأديب المشهور ابن المقفع، وقيل غيره. على كل حال، المهم الفائدة: الحكمة ضالة المؤمن، متى ما وجدها فهو حق بها. الآن سينقل كلاما شيخ الإسلام نحوا من كلامه الذي ذكره آنفا، في أنك إما أمر تؤمر به فلا تعجز، وإما أمر يقع عليك تصاب به فلا تعجز أيضا، وسل الله الصبر والإعانة إلى آخر. نعم، قال: الأمور أمران، أمر فيه حيلة فلا تعجز عنه، وأمر لا حيلة فيه فلا تجزع منه، وهذا في جميع الأمور، لكن عند المؤمن الذي فيه حيلة هو ما أمره الله به. نعم، الذي أمر الله به لك فيه حيلة تستطيع أن تفعله. الله عز وجل لا يأمر عباده بأمر لا يستطيعون فعله، هذا كلام غير صحيح. لا يمكن أن يأمر الله عباده بأمر لا يستطيعون فعله. لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فاتقوا الله ما استطعتم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن هذا الأمر الله يحبه ويرضى عن فاعله ويثيبه عليه، هذا هو النوع الأول. نعم، قال: الذي فيه حيلة، نعم، هو ما أمره الله به وأحبه له. نعم، فإن الله لم يأمره إلا بما فيه حيلة له. نعم، الله ما يأمرك إلا بشيء تستطيع أن تفعله، لك حيلة، لك قدرة أن تفعل هذا الأمر. إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، وقد أمره بكل خير له فيه حيلة، وما لا حيلة له فيه هو ما أصيب به من غير فعله. نعم، النوع الثاني، نعم، هو الذي قد ينزل عليك بلاء، مرض، غني فافتقر، صحيح فمرض، حوادث تقع لسان، هذا ليس لك فيه حيلة، هذا لا تستطيع. نعم، نسمع. قال: واسم الحسنات والسيئات يتناول قسمين، فالأفعال مثل قوله تعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومثل قوله تعالى: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، ومثل قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها، ومثل قوله تعالى: بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، إلى آيات كثيرة من هذا الجنس، والله أعلم. والقسم الثاني: ما يجري على العبد بغير فعله من النعم والمصائب. نعم، هذا النوع الثاني الذي يقع على العبد، الذي ليس له فيه حيلة، تقع عليه مصائب نوازل، الواجب عليه الصبر، والرضا مرتبة أعلى ليست بواجب. نعم، كما قال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، والآية قبلها. فالحسنة في هاتين الآيتين النعم، والسيئة المصائب. نعم، السيئة قد تكون بمعنى الذنب، وقد تكون بمعنى المصيبة. متى يكون هذا وهذا؟ من خلال سياق الآيات، كما قال هنا في هذه الآية: المقصود بها هي المصائب، ما أصابك من حسنة يعني نعمة، وما أصابك من سيئة فهذه بمعنى المصيبة. إذن هذا أيها الإخوة ما يسمى، وذكرناه مرارا وتكرارا، ما يسمى بعلم الوجوه والنظائر، يعني أن الكلمة تأتي مرة بهذا المعنى ومرة بهذا المعنى. كيف تعرفه؟ تعرفه من خلال كلام المفسرين، بدءا من كلام السلف رحمهم الله، ثم المفسرين من بعدهم. إذا رجعت إلى كتب وجوه النظائر، ما كتبه الدامغاني، ما كتبه ابن الجوزي، قبلهما ما كتبه مقاتل وغيرهم من أهل العلم. طيب، لعلنا نتوقف عند كلمة وأظن شيخ الإسلام رحمه الله. نكمل أيها الإخوة الأحاديث في بلوغ المرام. وقبل أن نبدأ أيها الإخوة، يعني أحب أن أذكر أيضا مما استثني في اقتناء الكلب. احنا قلنا أنه لا يجوز اقتناء الكلاب إلا كما جاء في الحديث، إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع. بعض أهل العلم ألحق بها كلب الحراسة، حراسة البيوت. قالوا إذا كان الكلب أبيح اقتناؤه ليحرس الماشية وهي بهيمة، فابن آدم أكرم على الله وأولى بالعناية، فلو احتاج شخص أن يقتني كلبا ليحرسه في بيته، لنفرض أنه في منطقة أو في بلد وفيه رعب وفيه خوف وقلاقل، وقد يتسلط اللصوص عليه في الليل أو يروعونه مع أهله ونحو ذلك، فأضطر أن يقتني كلبا ليحرسه في بيته، فلا حرج، لا حرج في ذلك. هذا ألحقه به أهل العلم، وقد ذكر هذا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. أيضا مما يجوز من اقتناء الكلب ما يستفاد من بعض الكلاب في اكتشاف المخدرات والمسكرات. بعض الكلاب لها خاصية، تأتي مثلا عند بعض السيارات تشم بعض الصناديق أو كذا فتنبح أو كذا، فتفيد أن فيه مخدرات أو فيه مسكرات وضعت في هذا الصندوق أو في هذا الكيس ونحو ذلك، أو حتى في أمور إرهابية في مثلا مفجرات أو نحو ذلك. أيضا اقتناؤها في مثل هذا لا حرج فيه، اقتناؤها وتدريبها على هذا الشيء لا حرج فيه. أما عاد مسألة البيع فقد ذكرت بالأمس كما قال صلى الله عليه وسلم، أن نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب، سواء عاد يعني مما يباح اقتناؤه أو ما لا يباح اقتناؤه، هذا لا يجوز. ومثله الهر، ومثله مهر البغي، ومثله حلوان الكاهن إلى غير ذلك. أيضا معنا في الأحاديث هذه جملة من البيوع المحرمة. الأصل كما قلنا أيها الإخوة في البيوع هو الحل، ولذلك الحافظ بن حجر إمام فقيه قال باب شروط البيع وما نهي عنه، فهو الآن يذكر الأحاديث التي فيها النهي عن بعض التي فيها النهي عن جملة من صور البيع المحرمة، فنسمع الآن ما يتيسر منها. أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية: وعن بيع ضراب الجمل. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. وعن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه، واللفظ للبخاري. الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث الثلاثة اشتملت على بيوع نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عنها، لما فيها من الأوضار ولما فيها من المساوئ، ولأنها تخالف أصول الشريعة في الاجتماع والمحبة والرفق بين المؤمنين والتعاون على الخير. فأولها ما جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وعن أبيه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء. الفضل في لغة العرب بمعنى الشيء الزائد، الذي لا حاجة للإنسان به. فأخذ بهذا أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يبيع فضل ماء عنده. فلو أن مثلا عنده بئر والماء فيها كثير، أو أنه يمر بجواره نهر أو نحو ذلك، لا يجوز أن يحوزه إلى نفسه ويمنع الناس منه. فكون أنه يسمح لفلان أن يدلي بدلوه في هذه البئر وجدها وحازها عنده، أو مثلا هذا الماء الذي اجتمع مثلا كانت أرضه منخفضة قيعان وفيها ماء كثير واحتاج بعض الناس أن يأخذ منها ماء، فلا يمنع، لا يحل له أن يمنع، إلا في حالة لو أنه حازه إليه، لو أنه مثلا أخذ الماء وجعله مثلا في مثلا أشراب، أو مثلا في وايتات ماء كما يقولون الآن وايت ماء، أو في صناديق أو نحو ذلك، نعم حازه إليه وبذل الدينار والدرهم فيه، نعم لا يحل. أو أن اشترى مكينة ماطور وركبه على هذه البئر، فما في شك أنه ما يمكن واحد يشغل هذا الجهاز ويسحب الماء ويأخذه له إلا أن يستأذن منه. لكن كون أنه يأتي ويشاركه في هذه البئر التي ما بذل فيها جهدا وجدها سابقة، فلا يجوز له أن يمنع. لكن لو أنه هو الذي حفر البئر وطواها، يعني جعل فيها الحجر حتى لا ينهد التراب عليها، فإنه نعم يعتبر يعد والحالة هذه قد حازها. أما في العموم يجب أو ينبغي على المؤمن أن يرفق بأخيه وأن يتعاون على الخير، وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد سعدا رضي الله عنه إلى أن يسقي الماء عن أمه، كما هو في الحديث المشهور الصحيح. المهم أيها الإخوة، هذا من الأعمال الصالحة. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. الماء كما هو معروف، والكلأ يعني العشب. ما يجوز الإنسان يأتي في مثلا وادي وفي عشب ويأخذ نصفه ويترك الباقي للناس، هذا ليس له في حق، هذا لا يجوز له. ثم أيضا نحن والله الحمد الآن في أنظمة وفيه لوائح من قبل الدولة، وفي كثير من الدول يضعون لوائح والشروط، لا يجوز الإنسان أيضا أن يتعداها، بل يجب عليه أن يلتزم بها. كذلك النار، لو وجدت نار موقدة مثلا لا يجوز أن يأخذها له، أو ما يعين على إيقاد النار مثل بعض أعواد الشجر أو بعض الحجر أو نحو ذلك، إذا احتج إليه لا يجوز له أن يمنع غيره منه. أيضا مما نهى عنه صلى الله عليه وسلم: بيع ضراب الجمل. الضراب يعني المقصود به نزوء الفحل على الناقة، الفحل من الجمال، أن ينزو على الناقة، لا يجوز أن يبيع ذلك. مثل يقول: والله لا أترك جملي ينزو على ناقتك يا فلان إلا بكذا وكذا، هذا حرام، لا يجوز. وقد دل عليه أيضا حديث ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. وهذا أيضا حديث عام، سواء في الجمل أو في الثور مع البقر، أو في التيس مع الماعز، أو الحمار أكرمكم الله مع الأتان، لا يجوز الإنسان أن يبيع الضراب. كل يعني ضربة أو كل نزوء أو يعني أن يقع عليها بقيمة فلانية، هذا لا يجوز. حتى ولو قال إن هذا الفحل من الإبل أو هذا الثور يعني قيمته غالية وفيه كذا وكذا، حتى لو كان هذا لا يجوز، لا يجوز البتة. قال العلماء لأمور: أولا، أنت لم تخلق هذا الماء الذي فيه، الماء الذي خلقه والله سبحانه وتعالى، أيضا نشاطه وكونه ينزو على الأنثى هذا ليس منك، الله عز وجل هو الذي، أنت ما الذي قدمته، ما الذي صنعته، أنت لم تصنع شيء. نعم أطعمته، اهتممت به، نعم، لكن كونك لا ترضى بهذا إلا بمبلغ من المال، هذا حرام ولا يجوز. وإن كان بعض الناس هداهم الله يعني يشترط ويقول لا بكذا وكذا، هذا حرام أيها الإخوة، وليس خاصا بالجمال، سواء جمال أو ثور أو تيس أو فحل من الضأن، يعني من الغنم أو حمار أو نحو ذلك لا يجوز له، أو حتى في الخيل ما ما ما يعني ينزو خيله على مهرة كذا إلا بكذا وكذا، هذا حرام ولا يجوز، ولو كانت سلالته مرتفعة وأنه يعني اشتراه بقيمة غالية حتى ولو كان، هذا حرام ولا يجوز. أنت لا تريد أغلق عليه وخلاص، ما هو لازم، المفترض أنك تعطي، وهذا ما الذي ينقصه؟ ينزو على ناقة فلان وفلان وفلان، هل نقص منه شيء؟ ما نقص منه شيء، لكن لنفترض أن نفسك ضعفت ولم ترضى إلا بالدينار والدرهم، أغلق عليه الحظيرة أو الحوش ولا تجعل ينزو. أما تأخذ مبالغ على الناس هذا حرام ولا يجوز. نهى صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، نهى عن ضراب الجمل، هذا لا يجوز. العلماء استثنوا من هذا صورا، قالوا لو كان هذا الضراب يلحق به ضررا، مثلا أن كلما أكثر هذا الفحل من الجمال قد يضر بصحته، أقول الحمد لله أغلق عليه وليس له داع. أيضا لو كان يثير عنده هيجان أكثر من المتوقع قد يتعبه ويكثر الهيجان، نعم نقول أغلق عليه ولا والحمد لله أنت لست بآثم. المهم لا ترتبط بالدينار والدرهم ولا تمنع إذا كان ليس فيه مضر على الآخرين. الحقيقة يعني تأذنون لي أيها الإخوة يعني بكلمة، أنا أحب أن يعني نرشد ما قد يكون من بيننا من لهم عناية بتربية المواشي سواء في الأغنام أو الأبقار أو الإبل، يعني هناك الحقيقة إن قلته جهل فهو جهل من جهة، وإن قيل إنه عبث فهو عبث أيضا من جهة وعدم رفق بالحيوان. أذكر أنه اتصل بي يوما أحدهم وأنا لا أعرفه، وقال إن ناقته ضربها جمل فلان أو كذا وحملت منه ويريد أن ينزل هذا الحمل. قلت له طيب لماذا؟ قال لأن هذا الفحل ما هو طيب وأنا أريد أن تحمل من فحل طيب. طيب وماذا؟ قال أنا مضطر آتي بإبر وأضربها في الناقة كذا إبرة حتى تنزل هذا الجنين من رحمها الذي حملت من ذلك الفحل. قلت يا أخي هذا حرام ولا يجوز، اتق الله عز وجل. قال يا فلان طيب أنا سأحرم يعني منها، أنتظر إلى السنة القادمة حتى. الحمد لله أنتظر حيا، الحمد لله تحمل وستلد إن شاء الله وتستفيد من حليبه. المهم يعني أصر كثيرا، وأنا والله من نفسي قلت هذا حرام وهذا يعني مضرة ويعني سوء ويعني عليه وهذا يعني عليها وهذا لا يجوز. ثم قلت الآن المرأة فينا يا بني آدم لو أنها أرادت أن تنزل جنينها أو مات جنينها في رحمها وهذا يقع، تتعب وتنام في المستشفى أياما ثم تمكث في بيتها وعندها نزيف فكذلك هذه الناقة يا أخي، هذه أنثى وهذا أنثى. المهم أنني تركته والتزمت بكلامي. ضمني مجلس مع بعض أهل العلم، والعلم رحم بين أهله، وتدارسنا هذه المسألة، فذكر لي بحث علمي قام بعض المشايخ بكتابته وإذا به نعم يؤكد أن هذا حرام ولا يجوز، ثم أضاف أيضا أن في هذا عبثا بالحيوان، هذا فيه عبث، فلان يريد يلا تحمل، طيب الحمد لله تحمل، ما يريد إذن تنزل ثم ينزو عليها فحل آخر، ما يريد وانزل وادخل هذا لا يجوز يا أخي. أين الرفق بالحيوان؟ أين مخافة الله عز وجل؟ سواء يعني في الإبل أو في البقر أو في الغنم أو في غيرها، ما يجوز أيها الإخوة، هذه بهائم، وديننا الإسلام والله الحمد دين الرأفة، دين الشفقة، وهي تحس وتتألم. ألم يأتي هذا الجمل لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاك الحائط، دخل مع أصحابه فأتى الجمل ولم يتوجه إلا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل رأسه في حضن وفي صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بكى، بكى الجمل، فمسح صلى الله عليه وسلم بين ذفريه يعني بين أذنيه وسكته، ثم قال أين صاحب الحائط؟ قال يا فلان ألا تتقي الله في هذه البهيمة؟ فإنه يشتكيك أنك تجيعه وتدئبه، يعني لا تطعمه وتكثر عليه العمل. وقد رؤي كثير من الحيوانات من هذه تبكي، تبكي بكاء، فالإنسان يتقي الله عز وجل. لكن للأسف كما قلت مجالس يعني يكون فيها جهل من جهة، وكذا تلاعب، وأن فلان يستطيع وفلان فعل وضحك ومن هالكلام، وأمور تسوق الإنسان إلى ما حرم الله عز وجل. أيها الإخوة، ديننا دين الرفق بالحيوان، دين المعاملة الحسنة، والكلام في هذا يطول. أنا ذكرت لهذا مثالا أنه لا يجوز العبث ولا اللعب في هذه البهائم، فإنها مسترعات عندك وأنت أخذتها تطعمها وتستفيد منها ولله الحمد. أما هذا فحرام ولا يجوز في شرع الله عز وجل. وأيضا كما قلنا نحن ننطلق أيضا من هذه الأحاديث حرمة ضراب الجمل وعسب الفحل وأخذ الأجرة على هذا، هذا حرام ولا يجوز، كما أخبر وكما نهى عن ذلك سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه رحمة الله للعالمين. الحديث الثاني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. حبل الحبلة قال هو الحمل بعد الحمل، وهذا كان مشهورا عند أهل الجاهلية، وله عدة صور، منها أن يقول يا فلان بعتك هذا الحمل، أو الحمل بعد الحمل، يعني الذي ستلده هذه الناقة ليس هو وإنما ما سيحمله هذا الحمل في المستقبل، هذا حرام، يعني هذا بيع جهالة، هذا بيع غرر ولا يجوز. وإما أن يجعل زمانا، مثل أن يقول شخص بعتك يا فلان يعني أرضا، أو بعتك شيئا وسأسلمه لك بعد حبل الحبلة، يعني عندما تضع هذه الناقة ثم يحمل جنينها مرة ثم يضع، فعند ذلك أعطيك ما تريد، هذا أيضا لا يجوز لما فيه من الغرر والجهالة. قال صلى الله عليه وسلم وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، تنتج هكذا يعني يعني ضبطت وليس تنتج، لا تنتج، ولو قيل تنتج لا حرج، لكن المشهور في الضبط هو بالفتح، ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ البخاري. وهذا له عدة صور، وهذا كما يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله دل على قاعدة استنبطها العلماء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كل بيع مجهول فإنه حرام منهي عنه. كل بيع مجهول سواء في صفته، سواء في مدته، سواء في موعد التسليم، أي شيء فيه جهالة فإنه حرام. أن هذه قاعدة ذكرها الشيخ رحمه الله صفحة 657 السطر الثالث، قال وهي قاعدة مفيدة أن كل بيع مجهول فإنه حرام منهي عنه. وانطلق من هذه القاعدة عاد مسائل وصور كثيرة والله أعلم. نعم أحسن الله إليكم. قال الإمام الحافظ رحمه الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر، رواه مسلم. وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. وعنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذه أيضا جملة من البيوع المحرمة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ما علم خيرا لأمته إلا دلها عليه، ولا شرا إلا حذرها منه صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الأول حديث ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. سبق لنا ولله الحمد بالأمس حديث إنما الولاء لمن أعتق، وتدارسنا حديث مغيث وبريرة، قصة بريرة رضي الله عنها لما كاتبت أهلها على العتق على 9 أواق في كل سنة أوقية، اتفقت مع عائشة رضي الله عنها على أن تشتريها وأن يكون ولاؤها لها. أهلها رفضوا، عليه الصلاة والسلام قال اشترطي لهم، وهو شرط فاسد باطل لا يقع، والشروط الفاسدة الباطلة باطلة لا تقع ولا تؤثر. وعلى كل حال الحديث نحن تدارسناه بالأمس، وخطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس بتلك الجمل العظيمة. هنا في هذا الحديث قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء. بيع الولاء لا يمكن أن يبيع الإنسان يعني هذا الولاء يعني في عبده الذي كان مولا له لما اعتق، ولا أن يهبه، بل هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب، كما سيأتينا إن شاء الله، والحديث إسناده حسن بمجموع طرقه، إذا وصلنا إليه سنذكر هذا الكلام، لكن أنا نقوله الآن. فكما أنك لا تبيع أخاك، هل يمكن واحد يقول أبيع أخي فلان على آل فلان؟ لا. أهب أخي لآل فلان؟ لا. كذلك الولاء مثله. فهذا العتيق الذي عتق عندك الآن وهو مولاك ما يجوز أن تبيعه. نعم هو عبد صحيح، تبيعه لما كان عبدا، لكن لما عتق فالولاء لا يباع، كما هنا نهى عن بيع الولاء وعن هبته، لا يباع ولا يوهب، بل هو مثل النسب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. لا، لما كان عبدا في ملكك نعم تبيعه وتهبه تعتقه، لكن لما صار عتيقا الآن أو حرر نفسه، المهم كان الولاء لك لا تبيعه ولا تهبه، كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر. بيع الحصاة هذا يشتمل يعني له صور، أشهرها صورتان، أولهما هذا كان معروف في الجاهلية وقد يوجد في أول الإسلام وقد يوجد عند بعض الناس الذين يجهلون الحكم، وهو أن أحدهم إذا أراد أن يشتري أرضا، طيب كم المساحة؟ قال ارمي الحصاة، المكان الذي تقع عليه الحصاة هو حد أرضك. يعني مثلا اتفق يشتري منه أرضا 100,000، طيب كم حدود الأرض؟ قال والله أنت قدامك الآن مساحة شائعة، ارمي بحصاك الذي تقع عليه الحصاة يعتبر هو الحد لك، من موضع قدميك إلى ذلك هو لك. هذا بيع غرر، بيع جهالة. قد يكون هذا الرجل ما شاء الله نشيط وقوي فيرمي الحصاة وترمي بعيدا، قد يكون ضعيف مسكين ولا يرمي إلا قليلا، هذا فيه جهالة، وفيه أيضا سيكون مشاكل وخلافات، أنا والله صارت الرمية قصيرة، هذاك فلان رميته طويلة، ففيه. ودين الإسلام دين الاجتماع، دين الرحمة، دين يعني يربأ بأهله ويرفعهم عن الشقاق والمنازعات، هذا محل شقاق ومنازعات وفيه جهالة وفيه غرر، ولذلك نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصورة الثانية أن يعرض للإنسان أمامه مجموعة من السلع، قد تكون يعني متقاربة، ويقال له ارمي بهذه الحصى، والآن لها صور، ترى الآن في وقتنا المعاصر قد يقال مثلا رقم وهو رقم غيبي ما يدرى، فارمي به والذي يقع فهو لك. طيب هذا أيضا بيع غرر لا يجوز، قد يكون المبلغ أرفع قد يكون أقل، هذا أيضا لا يجوز، ولذلك نهى عنه صلى الله عليه وسلم. كذلك بيع الغرر، أي شيء فيه غرر سواء في صفته لا تعلم أو في قيمته، فلان مثلا يعني أنا أشتري منك هذا الثوب بما في يدي من المال، ما ندري عن هذا المال، قد يكون 10 ريالات، قد يكون 100 200 500، الله أعلم. هذا غرر لا يجوز، يعني لا في الثمن ولا في المثمن، حتى يعني في جهالة. ما اشتري ما في هذا الصندوق وهو مغلق، كلها ثياب يا فلان، اطمئن. طيب يا فلان ودي أرى الثوب، ما لونه، صناعة، من أي بلد مصنوع، لا ادفع وافتح، والذي يكتبه الله لك. هذا ما يجوز، هذا حرام. فالمهم أيها الإخوة، هو هذا والله الحمد واضح، لا يجوز بيع الغرر، وله صور وأشكال. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ذكر لهذا أمثلة كثيرة، فيعني تراجع. أيضا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من اشترى، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، رواه مسلم. كلمة يكتاله هذه إحدى صور القبض، لأن الإنسان إذا اكتال الشيء يعني معناه حازه إليه، أخذه إليه، ضمه إليه. لكن ولله الحمد جاءت روايات أخرى بيّنت أن المراد هو القبض والحيازة، فقد جاء في روايات أخرى صحيحة عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال حتى يقبضه، وفي رواية حتى يستوفيه، وفي رواية حتى يحوزه. ونحن والله الحمد دائما نكرر كلام أهل العلم أن السنة يفسر بعضها بعضا، نحن ما نأخذ حديث ونترك بقية الأحاديث، نحن نجمع ولله الحمد بين الأحاديث ما كان مجملا في حديث تفسره الأحاديث الأخرى. السنة أيضا تبين القرآن الكريم وتوضح ما أجمل في مواضع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن ذكرنا هذا في تفسير القرآن بالسنة، قد يكون تفسير اللفظ، قد يكون تفسير الأحكام، قد يكون بيان لما أجمل، هذا له صور متعددة قد ذكرناها يوما ما في هذا المجلس الشريف. المهم أيها الإخوة أن هذا جاء بيانه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يقبضه، حتى يقبضه، حتى يستوفيه، حتى يحوزه. وهذا سيأتينا أيضا في الأحاديث الأخرى أنه لا يجوز لك أن تبيع شيئا حتى تقبضه، ما يجوز أنك تبيع هذا الثوب حتى تحوزه، حتى تقبضه، تملكه. إذا ملكته طعام يكال أو شيء تأخذه في يدك أو تغلق عليه بيتك أو يعني إلى آخره، نعم بعد ذلك تبيعه، لكن تبيع ما لا تملك هذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تبيع ما لا تملك، لا يجوز لك أن تبيع ما لم تقبضه. وللأسف قد يقع هناك تساهل وتلاعب من بعض الناس، وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أيضا رحمه الله صورا لهذا، يعني أرجو يعني مراجعتها والنظر فيها. الحديث الأخير حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. هذا الحديث يعني كما قال الشراح يشتمل على صورتين. الصورة الظاهرة الآن لنا في هذه يعني في هذا الحديث، والصورة الثانية بينتها الرواية الأخرى عند أبي داود. فنأخذ الصورة الأولى. الصورة الأولى يعني لا يجوز أن تعمل بيعتين في عقد واحد، وسيأتينا إن شاء الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يحل سلف وبيع. فلا يجوز لك مثلا أن تقول أبيعك هذا الثوب على أن تبيعني مثلا شماغك أو كذا، لا أبيعك كذا حتى تقرضني كذا وكذا، أو حتى تؤجرني كذا وكذا، هذا لا يجوز. هذه الصورة الأولى، كما قال نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، يعني عن عقدين في عقد واحد. أما الصورة الثانية فهي بيع العينة التي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وأخبر أنها ستكثر في آخر الزمان، وأن الناس سيتراضون ويتسامحون في بيع العينة، وسنقرأ الآن كلام للشيخ بن عثيمين رحمه الله في بيانها. فعلى كل حال أولا قال ولأبي داود من باع بيعتين في بيعة، هنا أيها الإخوة قلنا هذه الرواية في بيع العينة، قال فله أوكسهما يعني أقلهما ثمنا أو الربا، وهذا حرام ولا يجوز، إما أن يرضى بالقليل أو أنه سيقع في الربا وهو كبيرة من كبائر الذنوب. نقرأ كلام الشيخ رحمه الله في بيان هذه الصورة، كلامه ولا شك أوضح، صفحة 659. قال وأما حديث أبي هريرة الثاني فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أي أقلهما أو الربا. هذه هي مسألة العينة. نعم نسمعها الآن أيها الإخوة. لا شك كلام الشيخ يعني أوضح وأبين، وأيضا خاصة ما ذكره من الأمثلة أو المثال في هذا. نعم نسمع. أحسن الله إليكم. قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين وهذه هي مسألة العينة، وذلك مثل أن يبيع سلعة بعشرة آلاف مؤجلة إلى سنة. نعم يشتري منه مثلا سيارة أو جهاز بعشرة آلاف مؤجل، يقول بعد سنة إن شاء الله أتكيه، خلاص الحمد لله لا حرج، تشتري من أي إنسان وتدفع الثمن تتفق معه إلى أجل. لكن ما الإشكال الآن هنا؟ قال نعم. ثم يشتريها البائع من المشتري نقدا بثمانية آلاف. نعم يقول إذا قال فلان أجل طيب أنا أشتريها منك الآن البائع بثمانية آلاف، حتى يستفيد هذا الرجل، هو يريد مال لا يريد هذه السلعة، فيأخذ الثمانية آلاف، هذا حرام ولا يجوز. نعم. قال يعني بأقل، فهذه حرام، فإما أن يجعل العشرة الأولى ثمانية فيأخذ بالأقل. نعم إما أنك تشتريها أنت في البداية بثمانية آلاف والحمد لله وانتهى الأمر، وتبيعها أنت بعد ذلك، مثلا تشتريها وتأخذها وتبيعها بعد أن تمتلكها وهذه تقسط، لكن أنت يعود ويشتريها منك بأقل، هذا هو الربا، أو أنك ترضى بالأقل. نعم. قال وإما أن يكون قد وقع في الربا وإنما حرم ذلك لأنه حيلة، فبدل أن يقول خذ ثمانية بعشرة إلى سنة يبيع عليه السلعة إلى سنة بعشرة ثم يشتريها بثمانية. نعم بدل ما تكون بعشرة هو يريدها أن تكون بثمانية، هو يريد أن يستفيد، وهذا مضطر يريدها بهذا السعر ويريد أيضا بضاعة قد يبيعها أو كذا، فهو مضطر، إذن هذا هو الربا، هذا تحايل على الربا ولا يجوز. لكن لو أنه اشتراها منه مؤجلة وأخذها ثم باعها على شخص نقدا فلا حرج عليه، يعني مثل الآن إنسان يشتري الآن سيارة مثلا ب 120 ألف قيمتها الحاضرة ب 100 ألف، يشتريها ويمتلكها وتكون باسمه ثم يذهب ويبيعها نقدا حالة، بلا شك أن قيمة المؤجل غير قيمة النقد الحال، فيشتريها رجل منه بمئة ألف ثمانين ألف يريد أن يكسب، هو محتاج نقد مئة ألف يريد الزواج يريد كذا، هذا لا حرج، ويجلس يسدد للشخص الأول يعني الذي اشتراها منه كل مثلا شهر عشرة آلاف كل شهر ألف على حسب ما اتفق عليه، هذا لا حرج فيه. لكن يذهب البائع ويشتريها منه مرة ثانية بثمن أقل بقيمة حالة، هذا هو التحايل، هذه هي العينة التي لا تجوز. نعم. قال ثم يشتريها بثمانية ويعطيه الثمانية ويكون هذا حيلة، والحيل لا تبيح الحرام. نعم الحيل لا تبيح الحرام، الحرام حرام. يأتي الآن بعض الناس يسأل عن مسائل تقع مثلا في حراج السيارات أو في معاملات البنوك أو نحو ذلك، هذه عاد يعني من وقع فيها أو لا نقول من وقع، قبل أن تقع اسأل أهل العلم، وبخاصة والله الحمد فيه لجان شرعية وفيه من يفتي في هذه الأمور، فالحمد لله اسأل أهل العلم فيما هذا، فهو أمر مهم للغاية، والله المستعان.